سؤال جوج. كي توجد المنحدر الخطير على بعد 800 متر؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. الانحدار هو 6 متر لكل 100 متر. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.